من ضمن المحاذير او الامور اللي لابد ان تؤخذ في الحسبان بالنسبه للهيئات التنصيريه، انها ما تبداش من نقطه الصفر اذا كان الامر ممكن يتم حله من خلال برامج تنصيريه اخرى اللي اتكلمنا عليها في البدايه، من خلال استخلاص المبادئ وتطويعها تمام للمكان الجديد اللي هيتم العمل التبشيري فيه. بمعنى اوضح ان المنصر مش لازم يكون هو الخلاق، هو المبتدع المبتكر لكل شيء في العمل، فالاستعانة ببرامج الآخرين ونصائحهم ممكن تغنيك عن البدء من نقطة الصفر.